السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالنسبة لرواية الصيمري، ندخل مباشرة في الموضوع اختصارا. في كتابه أخبار أبي حنيفة وأصحابه يروي الصيمري رحمة الله عليه، يقول: أخبرنا عبد الله بن محمد، يقول: أخبرنا أبو بكر مكرم بن أحمد البزاز، قال: حدثني علي بن الحسين ابن حبان عن أبي قال: كان ابن معين رحمه الله تعالى يقول: إذا كان ابن معين رحمة الله عليه إذا ذكر له من يتكلم في أبي حنيفة يقول: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالقوم أضداد له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. طيب، هذه الرواية قال: أخبرنا عبد الله ابن محمد. من هو عبد الله بن محمد؟ درست سند هذا الأثر فوجدت هناك غموض حول الراوي عبد الله ابن محمد. من أجل هذا الراوي قرأت كتاب الصيمري ثلاث مرات قرأت كتاب الصيمري بتأمل حتى أعرف من هو هذا الراوي. وجدت أن الصيمري رحمة الله عليه ذكر هذا الراوي بعدة أسماء، ذكره عبد الله بن محمد الشاهد، وأحيانا يقول الحلواني، وأحيانا يقول المعدل، وأحيانا يقول البزاز. وبعد بحث وجدت أن عبد الله بن محمد هذا يقال له الحلواني هو نفسه عبد الله بن محمد الشاهد، هو نفسه عبد الله بن محمد المعدل، هو نفسه ابن الثلاج. كل هذه الألقاب لراو واحد. هذا الراوي متهم بسرقة الأحاديث، معروف بابن الثلاج، اسمه عبد الله ابن محمد، كنيته أبو القاسم. ووجدت هناك راوي آخر كنيته أيضا أبو القاسم واسمه أيضا عبد الله ابن محمد، لكن اسمه عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم البزاز. هذا صدوق حسن الحديث، فقيه شافعي معروف. فالأول عبد الله ابن محمد، لكن اسم جده عبد الله، يعني عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن إبراهيم الحلواني الشاهد المعدل ابن الثلاج. هذا متهم بسرقة الأحاديث ومتهم بالوضع. الراوي الثاني كنيته أيضا أبو القاسم واسمه عبد الله بن محمد، لكن اسم جده إبراهيم. هذا هو البزاز، صدوق حسن الحديث، فقيه شافعي معروف. في هذه الرواية التي يقول فيها الإمام يحيى بن معين: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، الصيمري رحمة الله عليه لم يوضح أي راوي يقصد. هل هو الكذاب المتهم بسرقة الأحاديث أم هو الصدوق حسن الحديث؟ لم يذكر إلا عبد الله ابن محمد فقط، فهو لم يوضح هل هو البزاز أم الحلواني شاهد المعدل ابن الثلاج المتهم. حين رأيت كل الآثار الصحيحة عن الإمام يحيى بن معين تأملتها، وجدت أنها تؤكد أن الإمام يحيى بن معين يمدح الإمام أبا حنيفة ويجله، وثبت عنه بالأثر الصحيح الذي ذكرناه في الحلقات السابقة أن أهل الرأي يفرطون في أبي حنيفة، واعترض على هذا: لماذا يفرطون في دم أبي حنيفة؟ اعترض عليهم يحيى بن معين. فهذه المعاني كلها من هذه الروايات الصحيحة تساند وتقوي هذه الرواية، هذا كله يقوي صحة الأثر، لأنه متسق مع غيره من الآثار الأخرى. رغم أني مسألة مهمة لا أعتمد على هذا الأثر في إثبات هذا المعنى، هذا المعنى ثابت من غير هذا الأثر، فأنا لست محتاجا إليه، إنما هو الاستئناس فقط. فهذا الأثر المعنى ثابت في روايات أخرى، فبالنظر إلى الروايات الأخرى عن ابن معين وجدت أن قبول هذا الأثر متسق مع الروايات الأخرى ولا يعارضها. فغلب في ظني أنه البزاز، عبد الله بن محمد البزاز الصدوق. ماذا فعل الحدادي؟ قال بالنص، هناك راو صدوق اسمه، يعني قال في بداية المقطع، مقطعه في بداية مقطعه ماذا قال؟ قال أنا سأفضح هذا المعترض عني، أنا سأفضحه، يقول، وأخذ يرقص فرحا. ثم قال هناك راوي صدوق اسمه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إبراهيم المنيري، طبعا هو قال المنيري، هو ليس المنيري، هو المنيري، قال المنيري البزاز، يقصد المنيري البزاز، قال هذا الراوي صدوق والراوي الثاني كذاب، والراوي الثاني الكذاب هو الشاهد الحلواني المعدل ابن الثلاج. يعني ثم بعد ذلك يعني زعم المسكين أني لا أعرف اكتشافه الخطير هذا، مع أن والله يعني الواحد يخجل والله أن يقول مثل هذا. كل إنسان عاقل يدرك تماما أني لم أستدل بأي رواية لعبد الله بن محمد الشاهد المعدل الحلواني ابن الثلاج أبدا، مع أن كتاب الصيمري فيه العشرات من الروايات في مدح الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه برواية عبد الله بن محمد الشاهد الحلواني المعدل ابن الثلاج، لم أستدل بواحدة. لو كنت لا أدرك أن هذا الشخص الحلواني هو نفسه الشاهد، هو نفسه المعدل، هو نفسه ابن الثلاج، لاستدللت بها روايات قوية جدا كلها ضربت بها عرض الحائط. أنا لا أحتاج لإثبات جلالة قدر أبي حنيفة رحمة الله عليه بالموضوعات، أنا لا أحتاج إلى ذلك، وأنا ضد هذا المنهج أصلا. لذلك قرأت كتاب الصيمري فقط في هذه المسألة 3 مرات فقط من أجل هذا الراوي، وأحيانا بعض الرواة كما سيأتينا في المستقبل، بعض الرواة كنت أجلس أسأل الله أن يتقبل من الساعة 7 ليلا حتى الساعة 7 صباحا بعد الفجر، لا أقوم إلا لما لعزكم الله قضاء حاجتي أو في صلاة الفجر، من أجل راوي واحد فقط، لأني أحترم البحث العلمي. فكل عاقل يدرك تماما أني لم أستدل بأي رواية لعبد الله بن محمد الشاهد. هذا ماذا يعني؟ لم أستدل برواية شاهد المعدل الحلواني ابن الثلاج. واضح الإنسان العاقل، هذا الإنسان العاقل، أما غير العقلاء لا كلام معهم، يدرك أني أدرك هذا المعنى، يعرف رغم وجود العشرات من الروايات في مدح الإمام ابن حنيفة لم أستدل بواحدة منها. فهذا واضح جدا، كل عاقل يدرك أن هذا الأمر لم يخف علي، يعني حال الرواة، حال الراوي لم يخف علي. لماذا؟ لأني لم أستدل برواية واحدة لابن الثلاج، انتهينا، واضحة. هذا مسكين يرقص فرحا، يعني هذا الشخص لا يعرف، أنا لا أعرض لك كل ما أفعله لأن الأمر سيطول جدا. يعني في الرواة أنا أبحث والله صفحات لأقول في الحلقة سطر، وهناك أمور مهمة جدا أرجعتها إلى الكتاب القادم بإذن الله. الإنسان العاقل يدرك، يعني لا يخفى هذا الأمر عليه، لكن هذا الحدادي جاء بالطامة، سبحان الله. في بداية المقطع ماذا يقول؟ يقول لقد استدل، يعني يقصدني، لقد استدل المعترض براو كذاب وخدع الجمهور وأوهمهم أنه الصدوق، طيب أنت قلت استدل المعترض هكذا قال بالنص براو كذاب، دعني أقلب الأمر، من أعلمك بأنه الكذاب وليس الصدوق؟ الصيمري قال عبد الله بن محمد فقط عن مكرم، من أخبرك وأنت بنفسك اعترفت بأن عبد الله بن محمد بن إبراهيم المنيري البزاز روى عنه الصيمري وعبد الله بن محمد بن عبد الله الشاهد الحلواني المعدل ابن الثلاج أيضا روى عنه الصيمري بنفسك وقلت هذا الراوي صدوق وهذا الراوي كذاب، ثم رقصت فرحا سبحان الله، يعني هذا من خذلان الله لك، يعني ما هذا الشغف لإثبات الطعون؟ نفسية غريبة والله، كل من يعتنق هذا المنهج فهو مريض، لأنه يعني منهج ذبابي يحوم حول الطعون، يريد يستميت في إثبات الطعن. لماذا يقول هذا استدل المعترض براون كذاب؟ كيف عرفت أنه الكذاب؟ كيف عرفت؟ فقط عبد الله بن محمد هواك قادك نحو المنهج الذبابي الذي يحوم حول النتن والطعن واللعن، أما أنا فقادني المنهج القرآني، وهو أن كل أن الأصل في المسلم السلامة من الطعون، وكل واحد منا أنا وأنت غلب عليه طبعه، الذي انتهج النهج الذبابي غلب عليه طبع الذباب، والذي انتهج النهج القرآني وهو يحاول أن يدفع الطعون عن المسلم وحمايتهم غلب عليه طبعه. أما بالنسبة لرواية العقيلي التي رواها عن محمد بن إبراهيم بن جناد كما زعم الحدادي، وفيها إثبات سماع منصور بن سلمة الخزاعي لشعبة رحمة الله عليه بأنه سمعه يلعن أبا حنيفة رحمة الله عليه، مع أن الرواية في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أن منصور بن سلمة الخزاعي سمع حماد بن سلمة يلعن أبا حنيفة، وكان أبو حنيفة وكان شعبة يلعن أبا حنيفة، فلم يثبت السماع. وذكرنا بأن الذهبي وكثير من العلماء ذكروا قائمة طويلة في من روى عن شعبة ولم يذكروا معهم منصور بن سلمة الخزاعي، فالأصل هو عدم رواية منصور بن سلمة الخزاعي. ماذا فعل هذا الحدادي؟ مسلسل الكذب والتزوير مستمر، فبعد أن فضحناه ونزعنا ورقة التوت من عورة جهله، ماذا فعل؟ بدل من الاعتذار عن الخيانة العلمية حين قال العقيلي يرويها عن محمد بن إبراهيم بن جناد ويصرح فيها في هذه الرواية بين منصور بن سلمة الخزاعي، صرح بالسماع هكذا مررها، فحين فضحناه بأن هناك طمس، هل اعتذر؟ لم يعتذر، راوغ، أقر أولا أن هناك طمس. طيب لماذا لم تقل لماذا لم تعترف إلا بعد فضيحتك؟ لماذا لم تقل بأن كان هناك طمس؟ دع القارئ يشاركك في الفهم، لكن حين يثق بك القارئ الساذج مسكين هو ظن أنك صادق. وأنا أقول دائما لأبنائي الأصل في هذا المنهج الكذب، كل كلمة يقولها هذا المنهج ابحث وراءها. فأقر بعد الفضيحة بأن هناك طمس، ثم رقعه ماذا قال؟ قال الاسم لم يطمس كله. طيب معروف الاسم لم يطمس كله، لا، حتى لو طمس بعضه هذا يسقط الطعن، يسقط هذا الأمر نهائيا؟ لا، هو ماذا يقول؟ يستميت في الطعن. فقال الاسم لم يطمس كله، الذي طمس هو اسم الأب وبعض اسم الجد، يعني اسم محمد ابن إبراهيم ابن جناد، فمحمد موجود، ابن هذه ساقطة مطموسة، إبراهيم مطموسة، الجيم مطموسة، ثم مكتوب ناد. طيب أولا الجواب، لماذا لم تذكر هذا إلا بعد فضيحتك؟ كنت تذكر ابن جناد وكان مفروغ منه بشكل واضح. ثانيا شرع الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاحتياط في قبول الطعون بالمسلمين. هل هذه المسألة الخطيرة وهي الطعن في أحد رموز المسلمين ولعنه يقبل بمثل هذا الاسم المطموس؟ ثم يدلس الحدادي مرة أخرى فيوهم المستمع بأن السياق واضح جدا. يوهمك والله يوهمك. يوهمك بأن السياق واضح بأنه محمد بن إبراهيم بن جنات، لكنه يكذب مرة أخرى. هناك الكثير، طبعا الراوي قبل من روى عنه العقيلي قبل هذا الأثر ليس هو محمد إبراهيم بن جنات، ولا قبله ولا قبل قبله ولا الذي بعده ولا الذي بعد بعده، هذا أولا. ثانيا، هناك الكثير ممن روى عنهم العقيلي أسماءهم محمد، فالعقيلي روى عن محمد بن عيسى، وروى عن محمد بن أحمد، وروى عن محمد بن عثمان، وأحيانا يقول حدثنا محمد فقط، كما قال حدثنا محمد، قال حدثنا عباس، قال سمعت يحيى قال، فهو لم يذكر إلا فقط محمد، أي محمد. وروى أيضا عن محمد بن جعفر. من أدراك الآن في نقطة، في حدثنا محمد وهناك سقط، من أدراك بأنه راو واحد وليس بأكثر من راوي؟ من أعلمك، من أعلمك بأنه راو واحد فقط وليس أكثر من راوي؟ من قال لك بأنه محمد ابن إبراهيم ابن جناد؟ قد يكون حدثنا محمد، قال حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن جناد مثلا، هذا واحد. وأي محمد الأول؟ لم يذكر. طبعا تقول له ما دليلك على هذا الأمر؟ يقول دليلي ناد، لأن محمد ابن إبراهيم ابن جناد فلم يبقى منها إلا ناد، يقول دليلي ناد. طيب ممكن يكون أكثر من راوي، ومن أخبرك بأن هذا الراوي قد ذكر له رواية أخرى في كتابه؟ قد تكون هذه هي الرواية الوحيدة، محمد بن فلان لم يذكر من قبل، قد تكون هي الرواية الوحيدة. هل بمثل هذا التبرير الركيك تطعن في أعراض المسلمين؟ هذه الرواية يعني والله هذا دليل على أن هذا الشخص قاطع طريق ومتطفل على هذا العلم، متطفل. هذه الرواية يجب أن نفهم أن أهل الحديث يعتمدون المنهج المناسب حسب الرواية. فإذا كانت رواية في صلاة الضحى مثلا هي ثابتة في رواية صحيحة أخرى، عندك رواية معينة في صلاة الضحى فيها مثل هذه الأمور، مثل هذه الاضطرابات في السند، تتعامل معها بطريقة سلسة، تعتمد على الطريقة المتساهلة. أما طعن يا أخي، طعن المتن هو الذي يحدد طريقة تعاملنا مع الأسانيد، وهذا ذكرناه في الحلقات الأولى. فسبحان الله، يعني كلما تكلم هذا المتعالم ظهر لنا المزيد من جهله وتطفله على هذا العلم. لكن قانون وسائل التواصل هو خلى لك الجو فبيضي وصفري ونقلي ما شئت أن تنقلي، ما أحد لايمك ولا أحد، ولا أنت قاعد تتكلم أمام ناس محترمين عندهم علم بحيث أن يلجمونك، قاعد حاط هذا التلفون أمامك وتتكلم وتفسد عقول البسطاء، ومن أحسن الظن فيك يعني اغتر بك وأضعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى المنهج الذي نتعامل به مع هذه الطعون. طعن في مسلم، طعن في مسلم فيه لعن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن، وأن اللاعن إذا لم يستحق هذا الملعون حارت إليه، حارت عليه، رجعت إليه. يعني نحن حين ندفع هذه الرواية لا ندفعها عن أبي حنيفة فقط، ندفعها حتى عن شعبة، نبرئه من هذا اللعن، ليس فقط عن أبي حنيفة، خاصة أنه ثبت بالأدلة الصحيحة أنه مدح أبا حنيفة. تعارض هذه الآثار الصحيحة عن شعبة بمثل هذا؟ هل هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم لا تمتون للقرآن والسنة بصلة. منهج النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الصحابي ماعز قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت. هو يدفع الحدود بالشبهات، يضع الأعذار، يحاول أن يصرف هذا الطعن على المسلم. قال: لا يا رسول الله. ثم سأله باللفظ الصريح، يعني لا أريد أن أقول الكلمة، يعني كلمة الجماع، أنك إلى آخره، مع أنه عليه الصلاة والسلام حسن الخلق عفيف اللسان، لكن في مثل هذا الموقف، موقف رهيب، في طعن في مسلم عظيم، في حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصرف هذا الأمر ويزيل كل الشبهات، هذا هو الأصل. قال: نعم يا رسول الله. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها. تخيل، حتى غاب ذلك منك في ذلك من، يعني عضو، يعني عورتك، عضوك في عضو في في في في فرجها، يعني كما. قال: نعم. قال: كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يغيب الميل في المكحلة والرشأة في البئر. قال: نعم، لا يوجد هناك أي وسيلة لدفع هذا الأمر، خلاص أمر واضح تمام. أما الحدادية، ما الدليل؟ ناد. الدليل يقول لك ناد. شنو ناد؟ مجناد، والباقي مطموس. بهذا يطعن في أمة المسلمين، هذا هو المنهج الذبابي. ألا يحتمل أن يرويها العقيلي رحمة الله عليه فيقول مثلا: حدثنا محمد، ويقصد محمد بن أحمد الغرابي الذي يروي عنها أحيانا. حدثنا محمد بن أحمد الغرابي، حدثنا زهير بن عباد، فقال حدثنا محمد، يقصد محمد بن أحمد الغرابي، فقط محمد والباقي طمس. حدثنا زهير بن عباد، ومع الطمس صارت ناد. زهير بن عباد قال ابن حبان، والدار قطني وابن عبد البر قالوا عنه مجهول. ممكن، ممكن تصحيف ثابت في كثير من الأمور، ومثل هذا الطمس ممكن، ممكن. أنا لا أقول هكذا حدث، أنا أقول ممكن بسبب الطمس، بدال ناد صار، بدال باد عباد صارت ناد. قريبة جدا جدا. قد يكون أكثر من راوي. ثم من هو محمد الأول هذا؟ بمثل هذا الكذب وهذا اللعب في الروايات يبني الحدادية عقائدهم الفاسدة ليفسدوا أبناءنا. ما الدليل على أن ترد الروايات وترد كلام العلماء بأن منصور بن سلمة الخزاعي لم يروي عن عن عن عن, عن شعبة، ولم يس ولم ولم يسمع منه، وبأن شعبة ترد الرواية الصحيحة بأنه يمدح أبا، كل هذه تردها بماذا؟ ناد. يقول لك ناد. انظروا إلى هذه الركاكة، هذا هو المنهج الذبابي، يبني عقائده على مثل هذه البراهين الهشة. أي براهين؟ هذه الشبهات الهشة. ثم يرد الروايات الصحيحة عن الإمام وكيع رحمة الله عليه حين يمدح الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه، وأنه كان يفتي برأي أبي حنيفة، أثر صحيح يرده بماذا؟ يقول هذا مردود وهذا مردود، روايات يحيى بن معين الصحيح الثاب مردودة بأمور هشة مضحكة، أقسم بالله. يرد الرواية الصحيحة عن وكيع بماذا؟ يقول برواية مثل قول وكيع: يا فتيان تفقهوا فقه الحديث، فإنكم إن فقهتم فقه الحديث لم يقهركم أهل الرأي. ثم يقول: بالله عليكم، هل هذا الشخص حنفي؟ فالعبارة واضحة لكل عاقل. الإمام وكيع رحمة الله عليه يوصي طلبة الحديث بالاهتمام بفقه الحديث، لأن بعض أهل الحديث كان يهمل فقه الحديث، وبعض أهل الرأي كان يهمل الحديث، فهو ينصحهم لتصحيح هذا الخلل. لا يوجد هناك نزاع وخصام بين الرأي والحديث إلا في خيال الحدادية المريض. نعم هناك تصرفات خاطئة من بعض أهل الرأي ومن بعض أهل الحديث، هذه الأخطاء لا تعمم على كل أهل الرأي وكل أهل الحديث. وكما في الأثر الذي ذكره ابن عدي رحمة الله عليه في ضعفاء الرجال، ماذا يقول ابن عدي رحمة الله عليه؟ يذكره في ضعفاء الرجال. حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة، هذا أحمد بن محمد بن عبيدة هو أبو بكر بن محمد بن عبيدة النيسابوري الشعراني. الذهبي ذكر بأنه رحل وسمع عمر بن شبة ويونس بن عبد الأعلى وهذه الطبقة، وطبقتهم هي نفس طبقة المزني، المزني من هذه الطبقة، وأحمد بن محمد بن عبيدة وثقه الخطيب البغدادي. يقول ابن عدي حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة قال حدثنا المزني، من المزني؟ إسماعيل بن يحيى تلميذ الشافعي المعروف الإمام الفقيه الثقة. ماذا يقول ابن عدي؟ يقول حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة قال حدثنا المزني قال حدثنا علي بن معبد. علي بن معبد هو ابن شداد أبو الحسن من كبار الأئمة، طبعا عاش في مصر، وروى عن محمد بن الحسن الشيباني الجامع الكبير والصغير. من؟ علي بن معبد. طيب، روى عنه ابن معين، علي بن معبد بن شداد روى عنه ابن معين. ابن شداد هذا وثقه أبو حاتم الرازي والذهبي وابن حجر. طيب، يقول حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيد الله، يقول حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيد الله ابن عمر الجزري، هو أبو الوليد الجزري الأسدي، هذا وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي والبيهقي وابن حجر. من شيوخه الأعمش، من شيوخه الأعمش، من شيوخ عبيد الله ابن عمر الجزري. فالأثر يقول حدثنا عبيد الله ابن عمر الجزري قال قال الأعمش، الأثر صحيح. من هو الأعمش؟ الأعمش الذي قال عنه يحيى بن سعيد القطان هو علامة الإسلام، ترى وصف رهيب. هذا من يقول؟ يحيى بن سعيد القطان الإمام الجبل يقول عن الأعمش علامة الإسلام. قال عنه الذهبي هو سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين. ما معنى شيخ المقرئين والمحدثين؟ متميز ومتبحر في القرآن والحديث. ماذا بقي؟ ماذا يقول علامة الإسلام سليمان بن مهران الأعمش؟ والله العظيم أثر عظيم جدا، لكن الله طمس على عقول وقلوب الحدادية من طعنهم في علماء المسلمين. سبحان الله، أثر صحيح. قال الأعمش يا نعمان، من النعمان؟ أبو حنيفة رحمة الله عليه. الأثر صحيح. قال الأعمش يا نعمان، هذا علامة الإسلام، ها؟ يا نعمان ما تقول في كذا، يعني في هذه المسألة الشرعية. الأعمش يسأل أبا حنيفة ما تقول في كذا، قال كذا، أبو حنيفة يقول كذا. ثم قال الأعمش ما تقول في كذا، يسأله مرة أخرى سؤال آخر، قال كذا، يعني يجيبه أبو حنيفة. فقال الأعمش من أين قلت، يعني ما دليلك؟ قال أنت حدثتني عن فلان به. فقال الأعمش، يعني أبو حنيفة يقول للأعمش أنت حدثتني عن فلان بهذا الحديث. هذا معناه ماذا؟ معناه أن أبا حنيفة عنده علم كبير في الحديث، وأنه أخذ ممن أخذ عنهم الحديث الأعمش. وأيضا فيها من هذا، من فوائد هذا الأثر، أن الأعمش علامة الإسلام لا يسأل أي شخص، يسأل شخص أكيد عنده علم. لا يعني تخيل المفتي يشوف لك واحد مبتدئ يسأله، مستحيل، إلا إذا كان هذا الشخص بارز جدا متمكن جدا. وكيف يكون متمكن في العلم الشرعي وهو لا يوجد عنده علم في القرآن ولا في السنة؟ هذا الأثر مليء بالفوائد. يا نعمان يقول الأعمش ما تقول في كذا؟ مسألة شرعية. قال كذا. قال ما تقول في كذا؟ يعني مسألة أخرى. قال كذا. قال من أين قلت؟ يعني ما دليل؟ قال أنت حدثتني عن فلان به. فقال الأعمش يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أقسم بالله هذا الكلام العظيم ينسف خرافة الحدادية من أصولها، ينسف خرافة الحدادية من أصولها. كلام عظيم من كلام عظيم من إمام عظيم. أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، نحن المحدثون الصيادلة الذين نعنى بالأسانيد وضبط المتون، أما أنتم يا معشر الفقهاء فمن تستنبطون هذه، فنحن نتعب للتوثق من الروايات، رواة سندا، رواة السند ومتون الأحاديث ضبطها، ونعطيها ونؤديها إليكم لتستنبطوا منها الفوائد. أنتم الفقهاء أطباء ونحن الصيادلة، الصيدلي هو الذي يصنع الدواء لكنه لا يستطيع أن يتعامل مع المريض مباشرة. يقول الأعمش أنتم الفقهاء ونحن الصيادلة، الصيدلي هو الذي يصنع الدواء لكن لا يستطيع أن يتواصل مع المريض، يصنع الدواء الطبيب هو الذي يستخدم هذا الدواء بالطريقة المناسبة. كذلك كأنه يقول نحن الصيادلة نعنى كمحدثين، نعنى بالسند والتوثق من الرواة واتصال السند وحال كل راوي، ونتوثق من ضبط المتن، أما أنتم فتستنبطون، لأن جهد كبير جدا مسألة خاصة في الزمن القديم ضبط الرواة والمتون السند والمتن، أمر غير عادي متعب جدا، فهذا يستهلك الأعمار. فنحن نفعل هذا الأمر لتستنفذوا جهدكم وتستهلكوا جهدكم في استخراج الأحكام الشرعية من هذه المتون وهذه الروايات، فأنتم الأطباء ونحن الصيادلة. إذن العلاقة كما يراها علامة الإسلام الأعمش بين المحدثين والفقهاء هي علاقة تكاملية، الفقهاء أهل الرأي والمحدثون علاقة بينهم علاقة تكاملية، هكذا يراها علامة الإسلام. وفي أيضا أن مسألة اعتبار أبي حنيفة من الفقهاء مفروغ منها. الأعمش قال أنت، لم يقل لي أبي حنيفة أنت من الفقهاء، أمر مفروغ منه، قال يا معشر الفقهاء، يعني منتهين أنك أنت من الفقهاء، منتهين، أنتم الفقهاء أطباء ونحن الصيادلة. عند الأعمش مسألة أن أبا حنيفة من الفقهاء أمر مفروغ منه. وفيه أيضا في هذا الأثر أن الأعمش على جلالة قدره يسأل أبا حنيفة عن المسائل الشرعية، يعني هل تتوقع أن شخصية كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي، مش في زمانك، تخيل أعظم شخصية علمية في زمانك، هذا لا يساوي شيء أصلا عند الأعمش. الأعمش علامة الإسلام، يعني لقب يعني فاخر جدا وفخم جدا وجزل، علامة الإسلام يسأل أبا حنيفة رحمة الله على الجميع عن المسائل الشرعية، هل تتوقع يسأل شخصا يقول بخلق القرآن، أو شخص يستهزئ بالسنة أو يرد السنة بهواء، أو شخص لا يوجد عنده علم بالقرآن والسنة يسأله بالمسائل الشرعية ثم بعد ذلك يقول معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة؟ أيضا يعني تمكن العالم في مما يستنبط من هذا الأثر العظيم، تمكن العالم في الحديث لا يعني تمكنه بالفقه، هذه مسألة مسلمة، لكن الحدادية لا يفهم من هذا، لا. التمكن بالحديث لا يعني التمكن بالفقه، والتمكن بالفقه لا يعني التمكن بالحديث، علاقة تكاملية. وقد يكون الشخص بارز فيهما ممتاز صحيح، هو محدث وهو فقيه، جايب 70% مثلا من 80% في الحديث، 80% في الفقه، أو 80% في الحديث 60% في الفقه، عنده الاثنين. هذا الفقيه ممكن في الحديث عنده 50% لكن في الفقه عنده 99%، يعني متمكن جدا في الفقه، وقد يخطئ، طبيعي جدا يخطئ، يخطئ لأسباب كثيرة جدا خاصة في الزمن الأول، لا تتوفر كثير من الروايات في ذلك الوقت، معذورون. لكن الكل يشهد بعمق استنباطه الشرعي، قد يصيب وقد يخطئ مسألة أخرى. فأنت لا تقارن بين شخص جاءته الروايات وقطف ثمرة جهود علماء غيره، هو ليس هو جهده فقط، يعني الإمام أحمد رحمة الله على جرائد قدره هو قطف ثمرة جهود علماء كثر غيره، وجاء بعد الإمام أبي حنيفة، فلا يقارن. هذا في الزمن الأول صعب جدا، لذلك تجد علماء كبار في الزمن الأول عندهم أحيانا بعض المسائل الشاذة تخالف الأحاديث، معذورون بسبب شح الأحاديث في في في في في مكانهم هم، وقد يكون الحديث موجود هنا ولا يكون في في في مكان آخر. وهذا أيضا في دليل هذا الأثر على أن أبا حنيفة متضلع بالحديث، وفي أيضا قوة استنباطه للأحكام. ولذلك الإمام وكيع حث طلبة العلم على الاجتهاد في الفقه وفي الرأي، يعني أثر وكيع يعني لا يعني أنه لا يعارض أنه كان يفتي برأي أبي حنيفة، بل هو كان ينصح طلاب الحديث بأن يتفقهوا حتى لا يقهركم أهل الرأي، كما تقول لتلاميذ فصلك، أنت المدرس وتدرس هذا الفصل وتدرس الفصل الثاني، فتقول يا شباب لا يغلبكم الفصل الثاني، لتستنهض هممهم في التنافس في الخير فقط. فالمنهج القرآني يحمي أعراض المسلمين ويعتبر أن الأصل سلامتهم من الطعون، هذا هو المنهج القرآني. أما المنهج الذبابي فهو يثبت الطعن واللعن باسم مطموس، محمد بن إبراهيم بن جناد، يقول لك كيف عرفت أنه هو محمد بن إبراهيم بن جناد، يقول لك ناد، هذا اللي بقى ناد. أو يثبت الطعن باسم ظن الظان أنه صحف، نصر ابن محمد البغدادي يقول لك مضر، كيف مضر؟ بأي دليل؟ يقول لك لأن مضر روى عن ابن معين. طيب هذا مو دليل كافي لتثبت الطعن، اللي مكتوب نصر. يقول لا المعلمي قال ذلك، لا المعلمي. شوف أنت قصتك ترى مع المعلمي قصة يعني مضحكة جدا، يعني المعلمي بريء من فهم كالشقين، وذكرنا ذلك في الحلقات الأولى. فهؤلاء يكذبون في ادعائهم الانتصار للسلف والانتصار للكتاب والسنة، انظر كيف يهدمون منهج القرآن والسنة تحت شعار تعظيم السلف. والعجيب أنهم دائما يدندنون حول نقطة، يقولون نحن نتفق معكم في أسماء الله، نتفق معكم في صفات الله، نتفق معكم في معظم المسائل العقدية، وفلا وهؤلاء الأشاعرة وهؤلاء الماتريدية يختلفون ويختلفون ويختلفون، لماذا تهاجموننا أكثر من مؤولة الصفات؟ دائما يرددون هذه النقطة. طيب تمام، الخوارج كذلك يستطيعون أن يقولوا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نتفق معكم بأسماء الله، نتفق معكم بصفات الله، نتفق معكم بأمور كثيرة جدا، لماذا تقاتلوننا وتتركون غيرنا؟ أو خوارج اليوم مثلا نتفق معكم في الأسماء في الصفات في مسائل العقيدة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذم فرقة تنتسب للإسلام كما ذم الخوارج. والحدادية منهجهم هو في الحقيقة مآله إلى منهج الخوارج. الخوارج صحيح يكفرون بالكبائر، لكن ليست هذه هي الميزة الوحيدة للخوارج. مآلات التكفير عند الطائفتين واحدة، في النهاية كلاهما يؤدي إلى تكفير المسلمين وتفسيق المسلمين، ثم تأتي داعش بعد ذلك وتطبق أحكام التكفير التي رسخها الحدادية وعجز الحدادية عن تطبيقها فتطبقها داعش. ثم اسمع إلى فضيحة أخرى لهذا الحدادي المتعالم، فضيحة لتدرك أن هذا المذهب الضال مصاب بمرض الميثومانيا، مرض الكذب القهري، إدمان للكذب، شيء غير عادي. والله أعوذ بالله أن يأتي اليوم الذي أطعن فيه في أحد علماء المسلمين، لأن فعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنا أرى أثر سبحان الله هذا الطعن، طعن هؤلاء في أمة المسلمين، أرى فيهم، أرى الشؤم والسخط في هؤلاء، سبحان الله. يعني حين اضطر لسماع بعض مقاطع هذا المتعالم الحدادي أصاب بالاشمئزاز والغثيان، إيش هذا؟ والله لا تكاد تمر علي دقيقة إلا وفيها جهل، مغالطة، كذب، تزوير، مراوغة، ذر الرماد في العيب، إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا إدمان للكذب. فماذا يقول هذا الحدادي؟ يعني حتى أثبت لكم بأن هذا الشخص أو هؤلاء، يعني سواء حدادي الكويت أو حدادي ألمانيا، متمرسون على الكذب والافتراء، تمرس فما أشبههم بالروافض الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابة رسول الله ممن يستجيزون التقية، يعني شيء غير عادي. يذكر هذا الحدادي يقول، ماذا يقول؟ يقول الأثر الذي ذكر فيه يحيى بن معين أن وكيع كان يرى رأي أبي حنيفة، هذا كان أثر صحيح رواه الصيمري، الذي زعم هذا المتعالم السابق بأن الصيمري كل الروايات، حين ذكرت تعريضا سريعا في بداية الحلقات بأن هناك رواية في الصيمري سنأتيها، ماذا كان يقول هذا المتعالم الجاهل؟ كل رواية الصيمري كلها أكاذيب وكلها كذا كذا. فأنا قلت في نفسي أول ما سمعته في بداية الحلقات سيأتيك إن شاء الله، يعني اترك عنك هذه الثرثرة الزائدة، أنا سأتيك، لأني كنت أستغل كل حلقة أعملها كنت أجهز الحلقات الأخرى، يعني وأبقى أحيانا على الأسانيد فترة طويلة جدا حتى يعني أبعد الضعيف وأبقي فقط الصحيح. فماذا يقول هذا الحدادي؟ شوف المراوغة الآن، الآن الأثر موجود في كتاب الصيمري أخبار أبي حنيفة وأصحابه، تمام. ماذا يقول هذا الحدادي؟ يقول مكرم هذا اللي أنا استدليت فيه عمر، يعني الصيمري عن عمر بن إبراهيم عن مكرم، يقول مكرم هذا ومكرم هذا وثقوه، يقول مكرم هذا وثق، تمام أكيد وثق. ماذا يقول الحدادي؟ لكن الدارقطني قال أن كتابه في مناقب أبي حنيفة كذب. انظر إلى هذا المراوغ، واتهمني بالخداع أني أخدع الناس، أني ماذا كذب ذلك؟ انظروا كيف يخدع البسطاء. من كلامه ماذا يظهر لك؟ يقول قال الدارقطني أن كتاب مكرم في مناقب أبي حنيفة كذب، مكرم عنده كتاب في فضائل أبي حنيفة، جميل جدا، رواه عن شخص، تمام. تعالوا نرى من هو الكذاب المخادع فينا، أنا أم هو؟ هذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، يقول حدثنا أبو القاسم الأزهري قال سئل أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، يقول سئل وأنا أسمع عن جمع مكرم ابن أحمد، اللي هو راوينا في كتاب الصيمري، عن جمع مكرم ابن أحمد فضائل أبي حنيفة، فقال، يعني من الدارقطني، موضوع كله كذب وضعه أحمد بن المغلس الحماني. من الذي وضعه؟ أحمد بن مغلس الحماني. مكرم الثقة روى عن أحمد بن مغلس الحماني كتابا في فضائل أبي حنيفة، ما روى عن أحمد بن المغلس الحماني لم أذكر منه شيء ولم أستدل به في أي شيء من فضائل أبي حنيفة في سلسلة، لا السابقة، الحلقات السابقة ولا اللاحقة. لماذا؟ لأني أدرك تماما أن أحمد بن المغلس الحماني متهم، تمام. رواياتنا الآن هل فيها أحمد بن المغلس الحماني؟ لا. من الذي وضع كتاب فضائل أبي حنيفة؟ أحمد بن المغلس الحماني. ما علاقته بمكرم؟ الآن الصيمري يروي عن مكرم عن شخص آخر ليس أحمد بن المغلس، يعني كتاب أحمد بن المغلس الحماني الذي كذبه ووضعه ثم رواه مكرم، هذا ليس موضوعنا نهائيا. موضوعنا الآن رواية مختلفة رواها الصيمري عن مكرم الثقة عن شخص آخر غير أحمد، ما له أي علاقة. لكن حين يأتيك هذا الحدادي ويعطيك هذه المعلومة بطريقة شيطانية توهمك بأن المتهم بأن الدارقطني يتهم من بالكذب وأنه وضع كتاب في فضائل أبي حنيفة كله كذب. مكرم، رأيتم هذا الخبث؟ هذا هو المنهج الذبابي. لذلك أنا والله من بداية يعني حتى بعض المشايخ يعني يتواصلون معي يقولون لي يعني بسليمان مو عوايدك يعني ما هي عادتك أنت شديد. قلت له أقسم، قلت لهم أقسم بالله يعني بفضل الله يعني أعرف يعني من البداية عرفت هؤلاء، عرفت حقيقة هؤلاء. هؤلاء ليسوا أناسا عاديين، هذا فكر مشبوه تقوده وتدعمه قوة خفية. أنا موقن بذلك سواء بعلمهم أو بغير علمهم مدعومين، لأن هذا الفكر خبيث جدا ومفتري جدا وكذاب جدا، ولا يريد فقط رأس أبي حنيفة والنووي، كلام فاضي. وبعض المشايخ الذي يظن أن الأمر متعلق بأبي حنيفة والنووي بن حجر، هذا مع احترامي له غير فاهم، غير فاهم. هم يريدون رؤوس معظم علماء الإسلام، لذلك لن يجد محمد شحرور الذي هلك، لن يجد، لو ظهر هؤلاء في زمان محمد شحرور لن يجد أفضل منهم في تهيئة الأرضية لضرباته تجاه قلب الإسلام. إذا ما علاقة أحمد المغلس الحماني في الموضوع؟ ما علاقته بمكرم؟ هل رواياتنا في أحمد المغلس كي تذكر كلام الدارقطني؟ ألا تستحمل الكذب؟ متى تستحمل الكذب؟ لن يستحوا، سيستمرون في الكذب، سيستمرون في ذر الرماد في العيون كما يفعل حدادي الكويت وحدادي ألمانيا، مستمرون في الطعن، مستمرون في التصيد بالماء العكر. بيننا وبينهم الله سبحانه وتعالى. المهم عندي في كل هذه السلسلة ليس فقط الرد على هؤلاء، إنقاذ أبنائنا هو المهم عندي. هناك الكثير من الروايات الصحيحة في مدح الإمام يحيى ابن معين للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، كثير من الروايات صحيحة ذكرناها، بعضها ذكرناها وبعضها نرجوها إلى الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني منها قول الإمام يحيى ابن معين، بسم الله، يقول: ما رأيت مثل وكيع، وكان يفتي برأي أبي حنيفة. وقوله: وكان يحيى بن سعيد القطان يفتي برأي أبي حنيفة، أثبتنا ذلك في الحلقات السابقة بأن إسناده صحيح. الحدادية يحاولون أن يطعنوا في هذه الرواية وفي رواية أخرى بأمور غبية ومضحكة، منها يذكرون أن وكيع رحمة الله عليه خالف أبا حنيفة في مسائل، هذا يعني أنه ليس على مذهبه. الإفتاء برأي أبي حنيفة لا يعني موافقة أبي حنيفة في كل صغيرة وكبيرة. ذكر ابن عابدين رحمة الله على الجميع في حاشيته أن القاضي أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني خالف أبا حنيفة في ثلثي المذهب، ولم يخرجهما ذلك من كونهما من أكبر علماء المذهب ورؤوس المذهب. وكذلك أثبت ابن معين رحمة الله عليه أن أهل الحديث كانوا يفرطون في الكلام في أبي حنيفة رحمة الله، ونفى يحيى بن معين الكذب عن أبي حنيفة كما في الآثار الصحيحة ذكرناها سابقا. وفي تاريخ ابن معين رحمة الله عليه من رواية عباس الدوري، انتهينا خلاص في تاريخ ابن معين، بس لم يذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع إلا المدح فقط. ماذا يعني هذا؟ سواء في من رواية عباس الدوري من رواية الدارمي، لم يذكر إلا المدح فقط. هذا يوضح مدى حب وإجلال الإمام يحيى بن معين الإمام أبي حنيفة، أمر مفروغ منه غير الروايات الأخرى خارج كتاب التاريخ لابن معين. ذكر قول الإمام الجليل يحيى بن سعيد القطان قال: لا نكذب الله، ربما رأينا الشيء من رأي أبي حنيفة فاستحسناه وقلنا به. هل يقول الإمام القطان هذا الكلام عن شخص يقول بخلق القرآن أو يستهزئ بالسنة أو يرد السنة بهواه؟ هل يقول الإمام القطان هذا الكلام الكبير عن شخص لا يوجد عنده علم بالقرآن والسنة؟ هل تتصور أن الإمام أحمد على سبيل المثال يقول لا نكذب الله، ربما رأينا الشيء من رأي أحمد بن أبي دؤاد فاستحسناه وقلنا به. هل تتصور هذا؟ لا تتصور. لماذا؟ كيف يقول الإمام أحمد هذا عن أحمد بن أبي دؤاد؟ غير متصور. فهذا لا يقال إلا لشخص سليم المنهج وشخص عنده علم. ولا الإمام أحمد لا يقول هذا عن أحمد بن أبي دؤاد لسببين: أنه غير ليس بحاجة إلى رأي أحمد بن أبي دؤاد، هو لا يقبل رواية فقط مجردة، بحيث أنك تقول لا، أحيانا الراوي المبتدع قد يقبل فيما لا يعني يؤيد بدعة، لا لا لا لا، رأي فهم معناها أن هذا الشخص لا تقول فاستحسناه وقلنا به إلا إنسان عنده فهم عميق وعلى منهج جيد. تخيل الإمام القطان يقول هذا عن أبي حنيفة. لو كان الإمام أبو حنيفة جاهلا بالحديث أو جاهلا بالقرآن، هل يحتاج إمام عظيم متبحر في علوم القرآن والسنة كالقطان لرأي شخص جاهل بالقرآن والحديث أو جاهل بالقرآن، عفوا، يرى بخلق القرآن؟ ثم من مراوغاته الكثيرة يرد الروايات الصحيحة عن يحيى بن معين ثابتة في تاريخ ابن معين وفي الروايات الصحيحة الأخرى، ذكرها ابن عبد البر في الانتقاء وذكرها غيره من العلماء الآخرين. روايات صحيحة، نحن لا نستدل بروايات ضعيفة، روايات صحيحة يردها، لأن لا يجرؤ على تضعيف روايات صحيحة، لا يجرؤ. ماذا يفعل؟ يقول هذه الروايات معارضة. بإيش؟ انظر إلى المعارضات حتى تدرك تماما أنك أمام منهج خبيث في الحقيقة. والله والله يتلاعب بالقواعد الحديثية لعلماء الإسلام، يتلاعب. هذا لعب أطفال. لا والله، ملعب أطفال، لعب شياطين. أن أدرك تماما ماذا يريدون، يريدون أمر خطير جدا، فكر مشبوه. فيرد الروايات الصحيحة عن يحيى بن معين برواية نصر بن محمد البغدادي مجهول، يقول لا، نصر صحفت أصلها مضر، كيف تستدل بهذا؟ ترد الروايات الصحيحة عن يحيى بن معين في مدح الإمام أبي حنيفة بمثل هذا، صحفت هكذا من تخريص، تترك ما ما ما ما في سؤالات ابن الجنيد. ابن الجنيد يقول قلت يحيى بن معين، خلاص في سؤالات ابن الجنيد انتهينا خلاص. ابن الجنيد يقول قلت لي يحيى بن معين، ليحيى بن معين ترى أن ينظر الرجل في شيء من الرأي؟ تسأله، قال أي رأي؟ انظر إلى يحيى بن معين. ترى أن ينظر الرجل في شيء من الرأي؟ قال أي رأي؟ كأنه يقول على حسب أي رأي. قال رأي الشافعي وأبي حنيفة. هذا معناه أن حتى فهم الشافعي رأي كما ذكرنا سابقا، وأن ليس الرأي مذموم بكل حال. قال رأي الشافعي ورأي أبي حنيفة. توقع ماذا قال يحيى بن معين؟ قال ما أرى لمسلم أن ينظر في رأي الشافعي، ينظر في رأي أبي حنيفة أحب إلي من أن ينظر في رأي الشافعي. هذا أين هذا الكلام؟ في سؤالات ابن الجنيد. ماذا نقول؟ نقول الإمام أبو حنيفة من أئمتنا العظام، الإمام الشافعي من أئمتنا العظام، كل واحد من هؤلاء قد من الله عليه بالفهم العظيم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تميز أبو حنيفة بالفهم، تميز وفاق الشافعي أبا حنيفة بالحديث ومع فهم كبير أيضا، كلاهما عالم، كلاهما جليل. الإمام أحمد كان يفضل الشافعي، الإمام يحيى بن معين كان يفضل أبا حنيفة. قضيتنا ليست تفضيل، قضيتنا الآن ليست في التفضيل، قضيتنا من هو أبو حنيفة عند يحيى بن معين، لنرمي بهذه الآثار، لنصكها في وجوه الحدادية الذين يكذبون على أبنائنا ويزعمون أن السلف مجمعون على الطعن في أبي حنيفة. كذبة من أول يوم، وأنا قلت كذبة، وهم دائما من أول الحلقة أين أدلتك، أين أدلتك، أين أدلتك. الآن حين جئنا الأدلة أقول لهم انتظروا حتى نأتي إلى الآثار، لا أين هي وأنت مفلس ولا يوجد عندك شيء وأنت تبحث هنا وهناك كذا. وحين جئناهم بالأدلة وصككنا بها وجوههم ردوها بماذا؟ انظروا إلى هذه التفاهات، تصحيف، كذب، افتراء، ذر الرماد في العيون، أفلسوا تماما، إفلاس كل هذه الآثار الصحيحة التي يرويها الإمام ابن معين في مدح الإمام أبي حنيفة، كل رواية صحيحة، سؤالات ابن محرز، تاريخ ابن معين، رواية عباس الدوري، الدارمي، أيا كان، روايات أخرى ذكرها ابن عبد البر وغيره، الصيمري وإلى آخره، وأحيانا حتى من تاريخ بغداد الخطيب، يترك كل هذه الآثار الصحيحة ويتمسك كالكتكوت الصغير الضعيف برواية نصر بن محمد البغدادي المجهول، ويقلد، يقول أنا أقلد المعلمي. مو أنت، أنت كل كل كل شغلك تقليد أصلا، كل شغلك تقليد. المعلمي رحمة الله عليه ذكرنا سابقا في الحلقات الأولى أنه استخدم مع الكوثري أسلوبا معينا بسبب سوء صنيع الكوثري في طريقة دفاعه عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. فالمعلمي رحمة الله عليه أورد على الكوثري أن نصر بن محمد البغدادي قد صحفت، والصواب مضر بن محمد البغدادي، لأن مضر يقول روى عن يحيى بن معي، لكن هذا غير كافي. المعلمي استخدم أسلوبا ذكرناه في الحلقات الأولى لهذه السلسلة ولا داعي للإعادة، فهو بنفسه قال بعد أن ذكر أن هذا الاسم قد صحف من نصر إلى مضر، ماذا قال؟ قال هذا كله مناقشة للأستاذ، ذكرنا ذلك مرارا، الأستاذ يقصد من الكوثري، يقول هذا كله مناقشة للأستاذ في تكذيبه الرواة عن ابن معين. أقرأ لكم إياه. يقول هذا كله مناقشة للأستاذ في تكذيبه الرواة عن ابن معين وما تشبث به في ذلك، فأما محمد بن الحسن، الله أكبر، يقول هذا كل اللي أنا قاعد أقوله فقط مجرد نقاش، قل فأما محمد بن الحسن، لأن ما هي الرواية؟ الرواية أن يحيى بن معين يقول كان أبو حنيفة جهميا، والعياذ بالله، شوف الرواية، كان أبو حنيفة جهميا ولم يكن كذابا، وكان محمد بن الحسن جهميا وكان كذابا. يعني شنو أعظم من هذا الطعن، والعياذ بالله، شيء فظيع. كيف تثبت هذا الطعن؟ يقول لك صحف نصر، صحفت، أعوذ بالله، إيش هذا؟ ما هذا العشق الذبابي للطعون؟ شيء غير عادي. يتترس في المعلمي الذي يتبرأ إلى الله من منهجهم. المعلمي نفسه بعد أن ذكر هذه الرواية يقول هذا كله مناقشة للأستاذ في تكذيبه الرواة عن يحيى عن ابن معين وما تشبث به في ذلك. يقول أنا فقط قاعد أناقشه فقط من هالباب للمناقشة، فأما محمد بن الحسن، الله أكبر، فأما محمد بن الحسن فهو أجل وأفضل مما يتراءى هنا، ولتحقيق ذلك موضع آخر، الله أكبر. يعني هل تتوقع أنه يقول أن محمد بن الحسن جهمي وكذاب ثم يقول فهو أجل وأفضل مما يتراءى هنا؟ أنت ما تفهم، أنت ما تفهم. لذلك أنت قلدت المعلمي ولم تفهم مغزى المعلمي. لا أنا لن أتبع المعلمي في نتيجته، وهذا المنهج الخبيث الحدادي. ماذا يفعل؟ يقول أنا أتبعه فقط في هذه المسألة أنه صحف بس، النتيجة الأخيرة المعلمي لا، ما لي شغل فيك معلمي مشكور، أنت عطيتني اللي أنا أريده. عرفت كيف؟ نفس المستشرقين والملاحدة والنصارى ماذا يفعلون؟ يبحثون في كتب المسلمين. المسلمون ماذا يريدون؟ الشبهات، ثم يجيبون على الشبهة. هذا دليل على تمكن المسلمين من صحة دينهم. فإحنا اللي نذكر الشبهات وإحنا اللي نرد عليها. ماذا يفعل المستشرقون؟ يأخذون الشبهات ويتركون ماذا؟ الردود عليها. هكذا يفعل الحدادين، يأخذ كلام المعلمي في هذه المسألة أنها صحفت ويترك باقي كلامه. كيف أجل وأفضل وهو كذاب جهمي، لأنك لا تفهم، وإن فهمت حرفت وافتريت. المعلمي نفسه ذكر أن توثيقه للراوي لا يعني تصحيحا للرواية، وتصحيحه للسند لا يعني تصحيحه للرواية، فضلا عن أن يكون ادعاء المعلم رحمة الله عليه تصحيف الاسم يعني توثيقه للرواية، فضلا عن ذلك. وذكرنا مراده بهذا الأسلوب نصر بن محمد البغدادي مجهول. لا يجوز شرعا في الطعون بالمسلمين أن نعتمد على ادعاء التصحيف. شرع الله سبحانه وتعالى ثابت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاحتياط في قبول الطعون والتشديد فيها، أما الاعتماد على مزاعم التصحيف فحاش المعلمي رحمة الله عليه أن يعتمده، بل هو أوضح في كتاب في بداية كتابه التنكيل رحمة الله عليه كما أوضح عند هذا الأثر أنه لا يعتمد على ذلك في قبول الطعن. ولماذا قلت صحفت إلى مضر؟ لماذا لم تقل بأنه هو نصر ابن محمد ابن عبيد الله البغدادي الكاتب، أبو القاسم؟ ذكروه بالاسم والكنية والمهنة، لكنهم لم يتكلموا عن حاله فهو مجهول. لماذا تجنح إلى التصحيف؟ تقول نصر بن محمد بن عبيد الله البغدادي الكاتب أبو القاسم، ثم لماذا لم تقل بأن الاسم انقلب من نصر بن محمد إلى محمد بن نصر بن عبد الله المخرمي البغدادي؟ مجهول. يعني مدام أن المسألة تصحيف اقلبها، لماذا لم تقل؟ لماذا هذا الشغف في إثبات الطعن؟ المنهج الذبابي منهج استغفر الله العظيم يعني عجيب والله، طمس الله على عقول هؤلاء. والمعلم منكم بريء رحمة الله على المعلم، ترد كل هذه الروايات الصحيحة بالأسانيد الصحيحة وبما ثبت في كتاب في تاريخ ابن معين، ترد كل هذه الآثار الصحيحة عن يحيى بن معين بمثل هذه الرواية نصر بن محمد البغدادي المجهول، وتدعي أنه ليس نصر إنما هو مضر، وترد كل هذه، يعني هذه الرواية ترد بها كل هذا الجبل من الروايات الصحيحة؟ هذا لعب وخيانة والله. المعلمي نفسه يعتبر أبا حنيفة إماما، كيف تستدلي بهذا بالمعلمي ويجله ويجل محمد بن الحسن الشيباني؟ كيف تستدل به؟ هو نفسه يقول بأن مناقشة الكوثري لا يلزم منها تثبيت الذنب، وأن توثيقه للراوي لا يعني ثقة غيره، يصرح بهذا بكل وضوح، أن الذنب لا يثبت إلا بتوفر 10 شروط يجب أن تجتمع كلها هذه الشروط العشرة، منها أن يكون الراوي الذي يتناقش حوله مع الكوثري ثقة، وتوثيق الراوي لا يعني توثيق بقية رجال السند، ويجب أن يكون جميع رجال السند ثقات، ويجب أن يكون هناك اتصال، ويجب أن يظهر الاتصال ظهورا تقوم به الحجة دون علة خفية. يعني ممكن يكون ظاهر السند متصل لكن هناك علة خفية. سمعت شعبة يلعن أبا حنيفة، سمعت يقول لك الحدادي، ويصرح بكل وضوح المعلمي رحمة الله عليه أنه يشترط لصحة الرواية عدم وقوع تصحيف أو تحريف أو تغيير، 10 شروط. المعلمي يقول رحمة الله عليه إذا اختل أحد الشروط لا يثبت الذنب، يسقط الذنب مباشرة، ويكاد يكون مستحيل أن تثبت هذه الشروط العشرة مجتمعة، يعني يكاد يندر جدا. ثم بعد أن ناقش المعلم رحمة الله عليه رواية يحيى بن معين مدح الشيباني، ومن تناقضات هذا الشخص حين نورد عليه، يعني حتى تفهم هذه العقلية، عقلية مراوغة، عقلية لا تريد أن تقتنع، تريد فقط اللجاج والمراء، حداد الكويت وحداد ألمانيا، منهج منحرف حين نورد عليه ما قاله الإمام أبو داود رحمة الله عليه كما في سؤالات الآجري، يقول أبو حنيفة خير من ألف مثل عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد رأس من رؤوس الاعتزال. فأبو داود يقول لا مقارنة، لا مقارنة، أبو حنيفة خير من ألف مثل عمرو بن عبيد. ماذا يقول هذا الحدادي؟ يراوغ، يذر الرماد في العيون، يقول مقارنة أبي حنيفة برأس الاعتزال عمرو بن عبيد دليل على ذم لا مدح. أنا لن أسمح لك بأن تراوغ، تقول هذا ذم. إذن ماذا تقول في كلام أبي داود نفسه في سؤالات الآجري؟ خلاص، في سؤالات الآجري قال أبو داود علي بن المديني خير من 10,000 مثل الشابكوني. هل هذه فيها، هل تجرؤ على أن تقول فيها ذم لعلي بن المديني؟ يقول لك أبو حنيفة خير من 1,000 مثل عمرو بن عبيد، يقول لك ما فيها مدح هذه، ذم، لأن قورن برأس الاعتزال. طيب علي بن المديني خير من 10,000 مثل الشابكوني، ماذا تقول؟ هل هذا ذم لعلي بن المديني؟ هل هذا ذم؟ الشاذكوني أبو أيوب سليمان بن داود. صالح جزر رحمة الله عليه قال كان يكذب، ابن معين يقول كان يكذب، ابن عدي كان يقول حافظ ماجن يسرق الحديث، أبو زرع الرازي كان يقول يضع الأسانيد، الذهبي قال قيل كان يتعاطى المسكر ويتماجن، البخاري يقول أضعف من كل ضعيف، يحيى بن سعيد القطان كان يقول، كان يسميه الخائب. ماذا كان يقول عنه يحيى بن معين رحمة الله عليه؟ كذاب، عدو الله، كان يضع الحديث. علي بن المديني يقول أبو داود خير من 100,000 مثل الشاذكوني، ذم لعلي بن المديني. فهذا الحدادي في كتابي الكسيح في صفحة 95 يستدل بما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، استدل بهذه الرواية فيها الأصمعي، جميل، عبد الملك بن قريب، وفيها قصة هارون الرشيد مع أبي يوسف وأبي إسحاق الفزاري رحمة الله عليهما عليهم. ولأن فيها ذم للإمام أبي حنيفة ثارت شهيته الذبابية، شهية هذا الحدادي الذبابية للاقتراب من رائحة النتن التي تفوح من الطعون في علماء المسلمين، فاستدل بهذا الأثر. هذا الأثر في من؟ الأصمعي، عبد الملك ابن قريب، مع أن فيها طعنا في الإمام أبي إسحاق الفزاري. على فكرة هذه الرواية فيها طعن، يعني صورت الإمام يعني أبا إسحاق بصورة الجبان المذعور الذي يشي بمن حوله ويتمح فقط حتى ينجو، والعياذ بالله. حاشاه والله أبو إسحاق الفزاري، أقسم بهذا الفكر، فكر لا يريد أبا حنيفة وحده. أتمنى من الجميع أن ينتبه، هؤلاء لا يريدون أبا حنيفة وحده. أثر مثل هذا، قصة مثل هذه فيها طعن في الإمام أبي إسحاق الفزاري، كأنه جبان خايف يتهم أبا يوسف أمام هارون الرشيد حتى يدرع عن نفسه التهمة، وإيش هذا؟ فقط لأن فيها طعن في أبي حنيفة، فما عنده أي مشكلة. لو الموضوع يكون في تنقص من أبو إسحاق ما عنده أي مشكلة، أهم شيء أبو حنيفة عنده. فكر خبيث. فهذه الرواية فيها من الأصمعي، عبد الملك ابن قريب. فهذا الحدادي استدل بهذه الرواية لأنه يريد تأكيدها، وفيها الأصمعي عبد الملك ابن قريب، صفحة 95. وفي صفحة 195 طبعا أنا أقول له إن كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني أنت كذبت، لكن ظن أن كل من يقرأ هذا الكتاب الكسيح الفوضوي يعني ينسى. لا لا، ليس كل القراء ينسون، لأن والله أنا كنت ناوي آتي على كتابه من البداية إلى النهاية، وجدته فوضويا بشكل غير عادي وهشا وركيكا ومعلومات مختلطة، فتركته وذهبت إلى الطريقة التي وضعتها أنا حقيقة حتى نمشي بطريقة أكثر تسلسلية يعني. فالقصد أن في البداية استدل برواية في صفحة 95 فيها الأصمعي، لماذا؟ لأنه يريد إثبات هذه الرواية لأن فيها طعن في الإمام أبي حنيفة، ولم يذكر فيها أي مطعن في السند ولا في المتن، سكوت استدل بها. ثم في صفحة 195 طعن في الإمام ابن عبد البر، لماذا؟ لأنه يريد أن يزيح ابن عبد البر من طريقه، ابن عبد البر رحمة الله عليه صخرة في طريق الحدادية، يمدح أبا حنيفة، يمدح العلماء ويذب عنهم ويذكر أن كما هو الذهبي بعد ابن عبد البر كلام الأقران يطوى ولا يروى. ماذا قال عن ابن عبد البر؟ قال ابن عبد البر شيعي، يمهد الطريق للطعن في ابن عبد البر رحمه الله عليه، وانتقد ابن عبد البر بكلمات غير مؤدبة لأنه ذكر مثالب الصحابة في كتاب الاستيعاب. هذا مجنون هذا. طيب الذهبي الطبري ذكر نفس الشيء، هل تجرؤ على أن تطعن في الطبري؟ ابن كثير ذكر الكثير من هذه الروايات، تذكر منها الصحيح منها الضعيف، كل رواية فيها لا شك فوائد، ونترضى عن الجميع ونترحم عن الجميع. لكن هذا المنهج الخبيث هو حين يريد إسقاط شخص كما يفعلون معي، وشتان أن أقارن نفسي بهذا الإمام العظيم ابن عبد البر، لكن ابن عبد البر رحمة الله عليه يريدون إسقاطه، يتهمونه بأنه يطعن في العلماء مع أن مذهبهم غارق في الطعن كما يفعلون معي، حين يتهمونني بأني أطعن في إمامي الشافعي البخاري رحمة الله عليه. هذه الطغمة الفاسدة يتهمونني ويفترون علي بأني أطعن في الإمام البخاري. لماذا؟ يريدون أن يزيحون أي شخص من أمامهم فيتهمونه بالطعن في العلماء مع أنهم هم أصل الطعن. فنفس الشيء فعلوا بابن عبد البر، قالوا يثلب يطعن في الصحابة، مع أن ابن الطبري وابن كثير فعل الشيء نفسه. ثم انتقد ابن عبد البر بأنه استدل برواية فيها الأصمعي، انتقد ابن عبد البر لأنه استدل برواية فيها الأصمعي. هذه الرواية فيها قصة الوليد بن عقبة وشربه للخمر رضي الله عنه وارضاه. ماذا قال هذا الحدادي؟ قال: أعلى أخبار الأصمعي نعتمد في الكلام في عدالة رجل مسلم؟ هكذا نصا يقول: أعلى أخبار الأصمعي نعتمد في الكلام في عدالة رجل مسلم لم يدركوه؟ هذا يرد على نفسه، هذا مجنون، هذا مجنون رسمي، هذا يجب أن يعالج في مستشفى النفسي، طب النفسي. هو قاعد يرد على نفسه، يقول أعلى أخبار الأصمعي، ما أنت استدليت بالأصمعي في الوقت الذي يحلو لك؟ مراوغ، يكذب من جديد، يلبس على بنائنا من جديد، يستدل بالأصمعي حين يحلو له ويعارض الاستدلال بالأصمعي حين يحلو له. منهج مدمر، يلعب بالقواعد الحديثية لعبا. فماذا يقول؟ يقول: أعلى أخبار الأصمعي نعتمد في الكلام في عدالة رجل مسلم لم يدركوه. طيب أنت أدركت أبا حنيفة؟ يقول: فكيف إذا كان هذا المسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يهاجم الإمام بن عبد البر لأنه ذكر شرب الوليد بن عقبة الخمر، ويتهم ابن عبد البر لا يدري هذا الجاهل أن هذا الأمر ثابت أصلا في البخاري ومسلم، في صحيح مسلم أنه صلى بهم الصبح ركعتين الوليد بن عقبة، غفر الله لنا ولا صلى بهم الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ يريد يزيد الصبح. وشهد عليه رجلان من الصحابة أنه شرب الخمر، وقام عثمان عليه الحد في قصة طويلة. الحدادي يجل ذلك، يهاجم بن عبد البر، كيف تذكر هذا الكلام موجود في البخاري ومسلم؟ ثم يقول هذا الحدادي، يقول: حتى لو ثبتت قصة شرب الوليد بن عقبة للخمر فلا حاجة لنا بها. عجيب، عجيب هذا الشخص والله. طيب أنت طعنت في أبا، ما حاجتنا في الطعن؟ لا، هذا صحابي، ما الفرق؟ مسلم ومسلم، صحيح صحابي، ما الفرق؟ ما الفرق؟ يعني هذا عرضه مصان وهذا عرضه مستباح. ما الحاجة في الطعن وهذا هذه الاستماتة في الطعن في هذا الإمام الجليل أبي حنيفة؟ ظلما. الوليد بن عقبة ثبت عنه بالدليل الصحيح أنه شرب خمر، أسأل الله أن يغفر له. انتهينا، نحن لسنا قضاة، هذا أمر ثابت فيه فوائد كثيرة جدا. إن شاء الله في الحلقة الأخيرة سنذكر هذه الفوائد في مسألة الكلام في في في في في بعض النقائص التي وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والتابعين وتابع التابعين، فيها فوائد عظيمة جدا. فرق بين هذا أمر ثابت وأقيم عليه الحد، فالتشكيك في هذه الرواية في طعن في القضاة وفي الصحابة، وفرق كبير بين هذا الأمر وبين الطعن في هذا الإمام الجليل الذي معظم الروايات الطاعنة كما سيأتينا إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله، معظم الروايات الواردة التي يستدل بها الحدادية كذبا وزورا في سندها مقال، معظمها في سندها مقال، ولا يثبت إلا القليل جدا، وهذا القليل جدا معارض بروايات كثيرة جدا فيها مدح الإمام الجليل أبي حنيفة، لذلك تسقط فرق. لكن مشكلة هؤلاء والعياذ بالله اتباعهم الهوى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.